أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة هي طابة هي طابة إلى آخر الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن تسمى بالاسم القديم وإنما تسمى بالمدينة، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا طيبة وطابة لما طيبها الله تبارك وتعالى للمهاجرين بعد إصابتهم بسبب عدم مناسبة جوها لهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى فطيبه. وروى الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله عز وجل. لأنها كانت ونلقي نظرة على هذه البلد، على المدينة، على يثرب سابقا كان سكانها ينقسمون قسمين، منهم المشركون ومنهم اليهود، وكان فيها أحياء، أحياء للمشركين، وكانوا قبيلتان الأوس والخزرج واليهود، وكانوا ثلاثة: بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو قريظة وبنو نضير. وكان الله تبارك وتعالى ذكر صفة رسوله محمد خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم في كتب اليهود والنصارى، فكانوا يعرفون صفاته ويعرفون بلده الذي ينشأ به وهو مكة، ويعرفون مكانه الذي يهاجر إليه وهو المدينة. وكان علماء اليهود والنصارى يبشرون به، وكان بعض الناس من اليهود يسمي ولده محمدا طمعا في ان يكون هو النبي القادم، وكذلك بعض العرب، فكان اهل مكه يسافرون الى الشام والى اليمن، وكانوا في بلاد الشام يلتقون بالرهبان بعلماء النصارى، فكانوا يحدثونهم حين يعلمون انهم من بلد الله الحرام مكه، يقولون انه قد اقترب زمان يبعث فيكم فاياكم ان تصبروا اليه، كونوا اول من يؤمن به وينصره. ولذلك احد من سمي محمدا قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم سأل والده: لماذا سميتني محمدا؟ فذكر انه كان في اربعه قد سافروا الى الشام فالتقى بهم احد الركبان، فلما عرف انهم من مكه اخبرهم ان هناك نبي يخرج من مكه واسمه محمد. قال: فعاد ابي ومن معه من الرجال الاربعه، فكل واحد منهم اول مولود له ذكر سماه محمدا رجاء ان يكون هو النبي القادم. فكان علماء اليهود والنصارى يعلمون ذلك. والذي يقرا قصه الصحابي الجليل سلمان الفارسي، قصة إسلام سلمان، قصة طويلة فيها العديد من الدروس والعبر. انتقل من بلاد فارس إلى بلاد الشام، والتقى بكثير من الأحباب والرهبان،

صلى على محمد. قال نبي يبعث عن قبله وهو خاتم الأنبياء والمرسلين. فتعجبوا من كلامه. قال سلمة رضي الله تعالى عنه: فوالله ما مرت الأيام والليالي حتى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنا به وكفر. فقلنا له: يا فلان، أليس هذا النبي الذي كنت تحدثنا عنه؟ قال: ليس. لماذا؟ لأنهم كانوا يميزون محمدا منهم، كان جاء من غيرهم كانوا يريدون محمدا من اليهود، والنصارى يريدون محمدا من النصارى، والمشركون كل منهم يريد نبيا من قبيلته. فلذلك لما سئل ابو جهل عما جاء به محمد، انه كان يسمع القران ويجذبه القران اليه جذبه، كان يسمعه خيفا، فلما سئل ماذا ترى فيما جاء به محمد قال: ما ارى. كنا نحن وبنو عبد المهاب كفر سيدنا يعمل خير لا مثله، حتى إذا استوينا قالوا منا سبيل فأنا لنا بذلك. إما بالإيمان، والله لا نؤمن به أبدا. لماذا؟ لأنه ليس من قبيلتنا، كما ذهب أحد الأجلاء والعياذ بالله إلى مسلم فسمع منه ما كان يدعيه، وكان قد سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابن سيلمة: هذا الأعرابي الجلد، كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله. فالله قال: والله إني لأعلم أن محمدا صادق وأنك كاذب، ولكنك الأعرابي أحب إلينا من صادق مضارب، واتبعه حتى قتل معه على الكفر والعياذ بالله. اختيار، هو قال والله اني لاعلم ان محمدا صادق وانك كاذب، ولكنك الدار ربيعا احب الينا من صادق الغرب ومن صادق المغرب، انت منا وهو ليس. نسال الله السلامه والعافيه. فكان يهود المدينة قاموا بدور كبير في الدعوة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهيأوا البلد بالإيمان، والتقى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موسم الحج. كان المشركون يحجون، وكانوا في الحج يشركون، وفي التلبية المشركون والعياذ بالله. فذهب جماعة من الأوس والخزرج من سكان يسرق إلى الحج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنة مالك وغيره يعرض نفسه أيام الحج لعل بعض البلاد يصحبهم فيهاجم إليهم ليبلغ رسالة الله عز وجل. فالتقى بمجموعة من الرجال عند العقبة مكان رمي الجمرات، كانوا ستة، فقال: ممن القوم؟ قالوا: نحن من يسر. قال: ألا أجلس فأكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلس فكلمهم، فدعاهم إلى الله تبارك وتعالى، فقال بعضهم لبعض: هذا هو الذي يتوعدكم به اليهود فلا يسكنكم اليه. كيف نسكن؟ قبل ان نؤمنوا به نؤمنوا به، لانه سته. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام، واتفقوا ان اللقاء عند العقبه من الموسم الطارئ. سبحان الله، نتعلم هذا أيها الأخوة، الصبر وعدم العجل. يعني من تبشر على شر ألف ما يجيب وقت الموعد في العام القادم، كان في العام الحادي عشر من الهجرة، في العام الثاني عشر من الهجرة، ممكن ما شاء الله الستة أو اثناشر، بس كده ليس الخير في العجلة إنما الخير في البركة، ليس الخير في العدد، ليس الخير في الكم إنما في الكيف. قم. فكانت البيعة الثانية، وبعض العلماء يعتبرها البيعة الأولى ولا يعتبر اللقاء أول بيعة. أيضا موعدها في هذا المكان عند العقبة من العام المقبل. العام المقبل ما شاء الله زاد العدد، لأن ال 12 دول كانوا تلقوا بعض المهاجرين في المدينة وانتشر الإسلام على يد عمر بن عمير وغيره من الصحابة الذين هاجروا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعند إذن اتفقوا على الكبير اتفق معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون اللقاء في آخر الليل قبل البيت حتى لا يطلع عليه أحد، في بيعة وبنود واتفاق على ماذا؟ على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر العباس، بل العباس لا يزال على دين قوم مشركا، ولكنه كان يحب ابن أخيه بالإخلاص، فجاء وقال للأنصار: هذا الرجل في عزة ومنعة في قومه، فإن كان حين يأتي إليه يصير في عزة ومنعة، وإلا فاتركوه هناك. تكلم العباس وتكلم عدد من أهل المدينة من الأنصار، كل منهم يؤكد أنهم سيمنعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مما يمنعون منهم نساءهم وأولادهم، وكان ما كان. والبعض المتسرعين حب يبدأ المعركة، وبرضه ما شاء الله 73 رجل، وعلى ما أذكر في بعض النساء امرأتان حاولوا المشركين في مكة شموا صبر كده في لقاء أهل يثرب واجتماع لحاله، وكان في بعض الناس أسلموا فشموا صبر، فبعض أهل المدينة عاوز يبدأ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرام أن يعودوا إلى بلدهم. وقام المشركين من أهل المدينة بطمأنة المشركين من أهل مكة، أهل مكة التقوا بوفد يثرب وقالوا: بلغنا عنكم أمر لا نحبكم. فقام المشركون يتحدثون والمسلمون لا يتحدثون، المشركون من أهل يثرب يتحدثون يقول: ما كان ذلك أبدا. قام زعيمهم ما شاء الله والله بن أبي بن سلول زعيم المشركين في يثرب آنذاك، قال: ما كان شيء من ذلك أبدا، ولو كان شيء من ذلك من قومي لاستأذنوني فيه، فأنا شرف فأنا كبيرهم ولا يفعلون شيئا دون اسمي. قلت أن كان كبيرهم، أن كان في معارك بين الأوس والخزرج، وكان فيها معركة تسمى بيوم الضحى، قتل فيه أعداد كبيرة، وقتل فيه رئيس كل من الأوس والخزرج، ولم يبق من المشايخ الكبار المهيئين للزعامة إلا هذا الرجل والعياذ بالله فقوله أبي بن سلول. روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يوم معاذ يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، تفرق فيه ملأهم وقتل فيه سادتهم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تفرقوا، كان هناك بعض الأشخاص يأنف أن يكون مرؤوسا بعدما كان رئيسا، مع وجه فؤاد كانت قبل هجرته صلى الله عليه وسلم بنحو 5 سنوات قام الأوس على القزج فقتل منه أعداد كبيرة، كل هذا تهيئة من الله تبارك وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله عز وجل وللمهاجرين والأنصار لإقامة دولة كانت سببا في نشر دين الله في أرض الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ماذا كان موقف اليهود بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البلد التي بشروا بقدومه إليه؟ كان له مراقب 3، منهم من صار على الإيمان، ومن هؤلاء الحصين ابن سلام الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله عبد الله بن سلام، وكان خبرا عالما من علماء اليهود من بني قينقاع، أسلم عند قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إليه والتقى به وتأكد من الصفات الموجودة عنده في قلوبهم وآمن، ولكنه يعلم حال اليهود وخبثهم، فقال يا رسول الله أحب ألا يسمع اليهود الإسلام قبل أن تسألهم عني، قبل أن قال الإسلام تسمع كلامهم عني. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، فجاء وفد من الولدين وخبأ عبد الله بن سلام وراءه بينه وبينه استقام، وقال يا معشر اليهود ما تقولون في الحصين؟ قالوا والله انه عالمنا وابن عالمنا ومن خيرنا واشرافنا. قال ارايت من اسلم؟ قالوا ما كان احد ذلك ابدا. فخرج عليهم عبد الله بن سلام واعلن اسلامه، فقالوا والله انه لشرنا ولشرنا، ليس بعالم ولا بخير ولا بشر. قال الا اقل لك يا رسول الله ان اليهود اهل كذب وقتل وخيانه، وانهم ان سمعوا اسلامي عابوني. ايضا ميمون ابن يامن من علماء اليهود ايضا كان له مثل ذلك، وفعل ايضا مثل ذلك، قال يا رسول الله اسال اليهود عني قبل ان يعلموا الاسلام، نفس القصة التي حدثت للمسلمين. ومنهم بعض تأثر، كان عنده طمع أن يدخل اليهود في دين الله، من هؤلاء أحد الأحرار أحد علماء اليهود المدينة وهو مخير، كان عالما كبيرا من علماء اليهود، وكان تاجرا كبيرا له أموال كثيرة في المدينة. انتصر، كان عادة يحب العمل الجماعي، نكتب سوا ونعمل كده الأعيان الجماعي، تبقى المرض حتى كان يوم أحد وهجم المشركون والمشركون كثرة والمسلمون قلة فقام الخير يقول يا معشر اليهود أنتم تعلمون أن نصرة محمد واجب عليكم قال إن اليوم ينسى ما يقولش يقول لا هذا عالم من علمائنا يقول إنه هو النبي الحق نعم هو النبي الحق ويجب عليكم أن تنصروه وتحاربوا معه هؤلاء المشركين نعم تعلموا إحنا هذا هو يوم السبت قال لا سبت لكم وخرج خرج عفا أخذ سلاحه وكان المسلمون قد سبقوا فلاحق بهم في المعركة وأكرمه الله تبارك وتعالى بالشهادة وكان قد أوصى أهله إذا لم تعد من هذه الغزوة فأموال كلها لمحمد صلى الله عليه وسلم فأكرمه الله بالشهادة وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمواله كلها وهي أموال كثيرة في المدينة رحمه الله صنف بلغ الإيمان وصنف تأخر الإيمان وصنف أصر على الكفر بعد البيان بعد البيان الشهادة من هؤلاء حيي بن وفاء والد السيدة صفية بنت حيي إحدى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى تحكي السيدة صفية رضي الله تعالى عنها تقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ذهب إليه أبي حيي المغفر وعمي أبو ياسر المغفر ذهبوا مؤلسين فلم يعودوا إلا مع غروب الشمس ذهبوا مؤلسين يعني قبل الفجر جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاملا يختبرونه ويسألونه ليتأكد هل هو النبي الموجود بصفته في كتبه قال تعالى قبل المغرب فسمعت عني ابو ياسر يقول لابي هو يقول نعم رب قال تعرفه وتثبته قال نعم قال فماذا في نفسك منه قال عدا وجهه والله ما بقيت كان ابو ياسر عنده عزيمه بس برضه مش عاوز يروح لوحده ابوه هو الكبير زعيم كبير وكان ابو ياسر عنده ميل ان يذهبوا جميعا ليؤمنوا بهذا النبي الحق صلى الله عليه وسلم ولكن الرشيد خالف اخوه كبير يوفر منه اليوم يعرف عنه سنه ازاي يقولوا عليه ايه شهد انه هو النبي الحق صلى الله عليه وسلم فماذا تنفيذ الخير قال على وجهه والله ما حييت واستمر على عداوته للحق حتى قتل على الباطل والعياذ بالله نسال الله جل وعلا ان يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه اللهم حقق علينا الايمان وزاده في قلوبنا وكتب علينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم